مخيرة، المرأة التي لا تحب أن تبقى مع زوجها ينظر، إذا كان الزوج يعني فيه بعض العيوب أو يؤذيها بضرب أو غيره أو كذا، تطلب الطلاق للضرر، تذهب إلى القاضي وتقول أنا أتضرر بالبقاء مع هذا الرجل وأريد أن أنفصل عنه، فتطلب الطلاق للضرر، هذا كان يؤذيها الزوج. وأما إذا لم يكن يؤذيها والزوج صالح لكنها لا تحبه ولا تريد البقاء معه، فهنا يتأتى الخلع، وهو أن ترد عليه مهره كاملا الذي دفع، ثم تطلب من القاضي طبعا أن يخالعها منه، والقاضي يطلب منها أن يخالعها. قد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، لا يدخل عبد الله بن أبي، هو رأسها بنت صالحة، بنته صحابية صالحة، حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس مبشر بالجنة، ومع هذا كانت تشعر بعدم ارتياح معه، ما تحبه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أريد أن أبقى مع ثابت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فنادى ثابت بن قيس قال اقبلها منها وفارقها. فالمرأة أن تطلب الفراق والقاضي يفصل بينهما، يأمر الزوج أن يفارقها. نعم.